الوجادة هي أن يجد كتاباً لمحدث، فهل يجوز أن يحدث به؟ من أهل العلم من أجاز ذلك إذا ثبت أنه الكتاب له، لكنها أضعف، قال المحدثون أضعف طرق التحمل، لأنه لم يلقه. الوصية كذلك قريبة منها، وهي أن يوصي بكتابه إلى فلان، مات وأوصى بكتابه إلى فلان، أوصى به، قد يسحبه الإذن، أوصيك بكتابي هذا، يأخذه فلان ويحدث به، وقد تكون وصية بدون إذن. هذه أيضا أهل العلم من جعلها من طرق التحمل. الإعلام، يقول هذا يا فلان هذا ترك هذا كتابي فقط، ما ناوله ولا أجازه، فمجرد إعلام إخبار، فهل يعتبر؟ نعم، هذا عند كثيرين يعتبر كافيا في التحديث، وبعضهم شرط الإذن، وبعضهم قال إن مجرد الإعلام يكفي. أو كان للمجهول والمعدوم، هذا أصح القول في العلوم. هل تصح الإجازة لمجهول أو معدوم؟ هذه فيها خلاف. يعني يقول أجزتك وأجزت أبناءكم، ما بعد تزوج الرجال، يقول أجزتك وأجزت أبناءك من بعد، هل تصح أو لا؟ أو المجهول، يعني أجزت أهل هذا البلد، مجهولين، يقول هذا أصح القول أنه لا تقبل، لأنه قال وجادة وصية إعلامه إلا فلا كمن أجاز العامة، أجزت عامة الناس، إلا يعني فلا، يعني فلا تقبل إذا كانت المجهول أو معدوم. نواصل أو نوقف شوي؟ ترون نواصل حتى ما نستطيع أن نكمل بقية الكتاب بإذن الله. يقول ثم أسامي من روى إن تتفق باسم آباء لهم، فالمتفق يدعونهم في عرفهم، والمفترق أو تتفق خطا ولما تتفق، هذا يسمى المتفق والمفترق. المتفق والمفترق يعني أولا أن يتفق الشخص اسمه مع شخص آخر، واسم أبيه مع شخص آخر، هذا يسمى المتفق والمفترق، يعني يتفق الاسم لكن يختلف الشخص. مثل الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد يكون فيه ستة اسمهم الخليل بن أحمد، فكيف تميزهم؟ عن طريق الشيوخ والتلاميذ. كذلك خالد بن وليد، يوجد اثنان صحابة بهذا الاسم، خالد بن وليد. قد يكون الاتفاق في الاسم والأب والجد، مثل أحمد ابن جعفر ابن حمدان، يوجد أربعة بهذا الاسم أحمد، كلهم محدثين، بعضهم متأخر بعضهم متقدم، أحمد بن جعفر بن حمدان، منهم أبو الشيخ الأصبهاني اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان. كذلك من الاتفاق والافتراق أن تتفق الكنى وأسماء الآباء، مثل أبو بكر بن عياش فيه اثنان. كذلك أن تتفق الأسماء وكنى الآباء، مثل صالح ابن أبي صالح، هذا فيه أربعة من الرواة صالح ابن أبي صالح، فالعلماء نبهوا عليهم وبينوا منهم. كذلك أن تتفق الكنية والنسبة، كأبي عمرو الحوضي وأبي عمران الجوني، هذا فيه اثنين وهذا فيه اثنين. ومن هذا النوع أن يكون الاتفاق في الاسم، يكون اتفاق في الاسم لكن يقع مهمل، كعبد الله في الصحابة. من هو عبد الله إذا كل عبد الله في الصحابة؟ في عبادة أربعة، يقولون إن كان بمكة فهو عبد الله بن الزبير، إن كان مكي، إن كان المحدث مكي فهو عبد الله بن الزبير، وإن كان بالكوفة فعبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان في البصرة بصري المحدث عنه وقال حدثنا عبد الله فهو من؟ عبد الله بن مسعود. نعم. أما ابن عباس فكذلك أيضا في البصرة قالوا أو في كان من الطائف، لأن ابن عباس توفي في الطائف. نعم، قال يدعونه في عرف متفق أو تتفق خطا ولما تتفق، هذا يسمى الآن متفق المفترق. استراحة بعدها. طيب إن شاء الله. هذا المؤتلف والمختلف. الآن المؤتلف والمختلف، ما هو المؤتلف والمختلف؟ هو أن يتفق في الشكل الكلمة ويختلف في النطق، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. مثل سلام وسلام، سلام سلام يوجد، وأسيت وأسيت، وقد ويدخل في هذا إذا اختلف النقط، إذا اختلف النقط يسمونه مؤتلف مختلف، مثل حيان وحبان، حيان وحبان، ومثل أبي عمرو الشيباني وأبي عمرو السيباني، اثنان هذا الاثنان، واحد اسمه أبو عمرو الشيباني واحد اسمه أبو عمرو السيباني، فيوجد من هذا اتفاق. ومثل حنان الأسدي وحيان الأسدي، في حنان راوي وفي حيان، وقد يكون الاتفاق في النسبة ويكون في الكنية من المؤتلف والمختلف، يعني يجتمع فيه المتفق والمتفق والمؤتلف المختلف، مثل أبي الرحال الأنصاري وأبي الرجال الأنصاري، أبي الرحال. فالأول اللي هو أبي الرجال اسمه محمد بن الرحمن المدني، وأبو الرحال اسمه محمد بن خالد وهو تابعي ضعيف. من هذا أحيانا ما يكون الاختلاف في النقط كابن عفير وابن غفير والثوري والتوزي، الثوري تختلف في النقاط فقط، هذا أيضا يعتبر من المختلف. هذه ألف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقبله الخطيب كذلك الذهبي، والخطيب له كتاب المتفق المفترق مطبوع، وله كتاب المؤتلف المختلف أيضا مطبوع، والذهبي له كتاب المشتبه، وابن حجر له كتاب تلخيص المشتبه أضاف على الذهبي إضافات. هذا وإن تتفق الأسماء واختلفت في ذلك الآباء، وعكسه فهو الذي تشابه في عرفهم ففهمه فهما نابها، هذا أشرنا إليه. وإن تجد اسم البنين والأبي متفقا مختلفا في النسب فإنه منه ومنه يخرج مع الذي من قبله تستخرج، أشرنا إلى هذا، صالح بن أبي صالح. عدة أنواع على الحروف تبنى وفيه العد بالألوف، طبقات الرواة يعني 50 بيت هذه نستريح قليلا، طلب منا أن نقف قليلا على كل، الباقي ترى ليس مهم جدا، يعني تفصيلات متعلقة بالجرح والتعديل، أهم شيء عندنا الجرح والتعديل. إن شاء الله بعد الاستراحة 10 دقائق نأخذه ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نكمل ما تبقى ولعلنا نستطيع أن نستوفي. قال المؤلف: خاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا الفن، عرفان ما يعزى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة. هذا ما يتعلق بتواريخ الوفاة، وقد أشرت فيما سبق إلى أهميته لأن به يعرف الاتصال والانقطاع، كذلك معرفة الطبقة، طبقة الراوي. والعلماء يقسمون الرواة إلى طبقات، وإن كانوا يختلفون في أعداد هذه الطبقات، لكن يعني من المشهور في هذا الباب جعل الصحابة طبقة والتابعين طبقة وأتباع التابعين طبقة ثالثة وتبع الأتباع، هذه 4 طبقات. وإن كان ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب قسم الرواة رواة الكتب الستة إلى 12 طبقة، إلى 12 طبقة، لكن ابن حبان وغيره ممن كتبوا يعني جعلوه الأربع طبقات الأولى التي أشرت إليها. ويستفاد من هذه الطبقات تمييز الشخص، تمييز الشخص، لأنه قد يشتبه الشخص بغيره، قد يكون متفق ومفترق فيتميز، مثل سعد بن إبراهيم ذكرنا أنه اثنان يعني الحفيد والجد يتفقان في الاسم واسم الأب، فإذا عرفت طبقة هذا أو نبه في ترجمة إلى طبقته في مثلا في الرابعة وهذا في الثانية تعرف أن هذا الجد وهذا الأب. مع المواليد مع البلدان وكل وصف قائم بالإنسان عدالة جهالة وجرحا وهو على مراتب وانحى، يعني انحى يعني امشي على هذا أو سر عليه، يعني أنك يحتاج أن تعرف ما يتعلق بالرواة من الولادة والبلدان، معرفة البلد، وهذا يهتم به العلماء في التراجم، يكون فلان المكي فلان البصري الشامي وهكذا، لأنه قد يشتبه شخص بآخر، خاصة الإشكال إذا كان شخص يعني يشتبه مع ضعيف، يعني مثل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا فيه ضعيف وفيه ثقة، أحدهما شامي والآخر أظنه وهو الثقة والثاني أظنه حجازي. مراتب الجرح والتعديل، أسوأها الوصف بلفظ أفعلي. بدأ بمراتب الجرح، مراتب الجرح ابن حجر جعلها 12 طبقة، وإن كان في السيوطي والسخاوي في فتح المغيث يعني يختلفون عن ابن حجر في بعض الاختلاف في مراتب الجرح والتعديل، لكن لعل نذكر ما ذكره السخاوي رحمه الله وأيضا هو ما أشار إليه ابن حجر. أسوأها الوصف بلفظ أفعلي، هذه أسوأ ألفاظ الجرح، أفعل يعني أكذب الناس، كأكذب الناس، وهذا الأول، هذا أول المراتب، ومن أهل العلم من يجعلها الآخر، يعني يرتبها على حسب الأوثق ويجعل أسوأها في الأخير، وهذا هو الذي جرى عليه كثير من كتب المصطلح. طبعا مراتب الجرح والتعديل كانت أربعة عند ابن أبي حاتم، أربعة للجرح وأربعة للتعديل، وأضاف الذهبي واحدة في الاثنتين فصارت خمسة، ثم جاء ابن حجر والسخاوي وتلاميذهم فجعلوها ستة وستة، فاستقر الوضع على أنها 12. ثانيها دجال وضاع ومثله الكذاب قد أضاع، يعني هذه المرتبة الثانية، أن يوصف بالكذب دجال وضاع، ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاع، والأسهل الأدون فيه لينه وسيء الحفظ لمن لا يتقن. هذه المرتبة الثالثة بناء على هذا الترتيب من الأسوأ، أن يكون يقال في الراوي فيه لين أو ضعيف أو سيء الحفظ لمن لا يتقن روايته، أو فيه ما نقلوا مقالوا، هذه دونها أن يقال فيه مقال، وأرفع التعديل فيما قالوا كأوثق الناس وبعدها ما كرره لفظا أو التزم. نعم، ألفاظ تعديل تبدأ بما كان على صيغة التفضيل كأوثق الناس، كشيخ الإسلام أو شيخ المحدثين أو إمام الأئمة أو غير ذلك مما فيه مبالغة، كذلك المرتبة التي بعدها أن يكون كرر ثقة متقن ثقة عدل، هذا المرتبة الثانية بعده. هذا وأدناها الذي قد أشعر بالقرب من تجريح فيما ترى، مثل قولهم الشيخ فيه لين فيه مقال، ذكر هنا قال كقولهم شيخ وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف. نعم. وعلى كل اختصر، إن أردتم أن نذكرها جميعا باختصار مراتب التعديل: الأولى ما دل على المبالغة مثل أوثق الناس، الثانية ما تأكد بصيغتين مثل ثقة متقن، الثالثة ما كان بصيغة واحدة مثل ثقة أو حجة، هذه طبعا يحتج بها كلها، هذه كلها يحتج بها. المرتبة الرابعة الدلالة على درجة الراوي بلفظ لا يشعر بتمام الضبط مثل صدوق لا بأس به، إلا عند ابن معين وعند عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الذي يلقب بدحيم، فإنهم إذا قالوا لا بأس به فإنها بمعنى ثقة عندهم، ومثل قولهم ليس به بأس وقولهم خيار ومأمون، هذه المرتبة يعتبر حديث من باب الحسن. المرتبة الخامسة من قل ضبطهم عن الأولى، المرتبة الخامسة نعم عن الرابعة، من قل ضبطهم عن الرابعة مثل قولهم محله الصدق، ومثل قولهم إلى الصدق ما هو، يعني ما هو ببعيد، مثل قولهم ما أقرب حديثه، مثل قولهم مقارب الحديث وصالح الحديث. نعم. وهذه المرتبة يعني يضاعف حديثهم، هي والسادسة. السادسة هي ما أشعر بالقرب من الجرح مثل قولهم وسط وقولهم سويلح وقولهم يكتب حديثه وقولهم يعتبر به. نعم. هاتين مرتبتين الخامسة والسادسة هؤلاء ضعيف عند الأكثر أنهم يضعفونهم، إلا إذا توبع فإنه ينجبر. مراتب الجرح أشرنا إليها: الأولى والثانية والثالثة، عفوا نذكرها بحسب الأهون أو الأيسر. الأولى يعني بناء على أنها الأيسر وصف الراوي بما يدل على ضعف يسير، كقولهم فيه مقال فيه ضعف ليس بالمرضي لين. الثانية التصريح بالضعف، قولهم ضعيف منكر الحديث لا يحتج به. الثالثة الوصف بشدة الضعف، ضعيف جدا ليس بشيء، إيه نعم، أو لا يساوي شيئا. الرابعة من وصف بالتهمة بالكذب كمتروك متهم، هذه الرابعة. الخامسة من وصف بالكذب صراحة كذاب ودجال. السادسة التي ذكرناها الوصف بالصيغة، صيغة المبالغة مثل أكذب الناس. ما حكم هذه المراتب؟ الأولى والثانية يعتبر بهم يعني ينجبر، أما الثالثة والرابعة، الأولى والثانية والثالثة، الأولى والثانية يخرج حديثهم، نعم الأولى والثانية يخرج حديثهم، أما البقية المراتب فإنه لا يحتج بحديث منه. هذا ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل. ننتقل إلى ما بعده، قال: أحكام تتعلق بالجرح والتعديل ولو من الواحد في الأصح والحكم أن يختلف للجرح، يعني أنه يقبل التعديل ولو من إمام واحد على الصحيح. مع بعض العلماء قال لابد أن ينص على عدالته اثنان، لكن الذي رجحه ابن حجر ورجحه الذهبي والسيوطي أنه يكفي أن ينص على عدالته واحد، إذا وجدنا إمام واحد نص على عدالة هذا الراوي يكفي. بعضهم يقول لابد من اثنين، لكن هذا غير صحيح، جعلوا قياسا على الشهادة. والحكم أن يختلف للجرح، إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهم يقدم؟ الجرح. لماذا؟ نعم تفضل أنت. لا احنا قلنا نقدم الجرح، لماذا؟ نعم إيه؟ يعني لأن الجارح علم ما لم يعلمه المعدل، المعدل حكم بالظاهر، أما الجارح فعنده زيادة علم، ومن عنده زيادة علم يقدم على من لا. فالجارح علم أنه مثلا يخطئ، وعلم أنه مثلا يفعل كذا وكذا فجرحه، فالجرح مقدم على التعديل لأن الجارح معه زيادة علم. قال: فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وافي النظر. لكن يقدم الجرح بشرطين الذين أشار إليهما. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مفسرا، والثاني أن يكون من عارف بأسباب الجرح والتعديل، مو بأي واحد يجرح. بعض الناس قد يجرح بأشياء لا تستحق أن يكون جرحا، مثل شخص رد رواية رجل فقالوا: لماذا رددت روايته؟ قال: رأيته عند ذكر عند فلان فتنخم فلان عند إمام من الإمام فتنخم. هذا لا يعتبر جرح، أنه قد يكون هناك توافق. يقول: فإن خل الراوي من عن التعديل فالجرح مقبول بلا تفصيل. نعم، هذه أشار إليها ابن كثير وغيره، وهو أنه يقبل الجرح غير المفسر في حق من خلا من التعديل. يعني الراوي ما وجدنا أحد عدله، لكن وجدنا فيه جرح غير مفسر، قال أنه مثلا مجروح، قال فلان مجروح. طيب ليش مجروح؟ ما في تفسير، غير مفسر. فهنا هل نعمل الجرح ولا نقول مجهول؟ إعمال الجرح، لأن إعمال الجرح أولى من إهماله، ما دام الرجل خلى من التعديل ما حد عدله فيعمل الجرح حتى ولو كان غير مفسر. فإن خلى الراوي، إذن متى يقبل الجرح غير مفسر؟ في حق من خلى من التعديل، في حق من خلى من التعديل. طيب جميل. نعم، لا لا لا، ما يقال أن العدالة هي الأصل، هذا مذهب ابن حبان. ابن حبان هو اللي يقول الأصل في المسلم العدالة، ذلك يوثق المجاهيل. لا بد أن ينص الأئمة على أنه عدل، لا بد. معرفة الأسماء والكنى والأنساب، هذا على المختار. ثم ها هنا مهمة فلتسمعنها متقنة، هذا على المختار ثم ها هنا مهمة فلتسمعنها متقنة، لا بد أن تتقن هذه الفائدة وهذه المهمة. معرفة الأسماء وأسماء الكنى ومن سمي به الذي اكتنى. نعم، اهتم المحدثون بمعرفة الأسماء وكنى الرواة، بل ألفوا فيها. الإمام البخاري له كتاب اسمه الكنى، الكنى، لأن أحيانا يرد في الأسانيد الراوي مكنى ولا تدري من هو، ما تدري من هو هذا المكنى، لأنه يشتبه مع غيره، فيحتاج إلى أن تعرف أسكنى الرواة. ألف فيها البخاري كتاب الكنى، وألف فيها يعني ابن ماكولة أيضا كتابه كتابا ضخما، وأيضا لابن عبد البر رحمه الله اسمه الاستغناء في من اشتهر من الرواة بالكنى، وهو كتاب مطبوع وجميل، يعني بيّن كنى الرواة. وكتب الجرح والتعديل في آخرها يذكرون الكنى في التقريب والتهذيب، تهذيب الكمال، تجد باب الكنى، فلان أبو فلان هو كذا، أبو الرجال مثلا اسمه محمد بن عبد الرحمن، أبو فلان اسمه كذا، لأنك أحيانا تريد أن تترجم من الراوي في السند ولا فيه إلا كنيته، تبحث عنه في كتب في الأسماء ما تجده، لأن ما عرف ما عندك اسمه، فتبحث في الكنى وتعرف من هو. مثلا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو إسحاق، ما اسمه أبي إسحاق؟ تترجم له في الأسماء تدور، ها وش اسمه أبو إسحاق؟ السبيعي اسمه، لا لا لا لا أبل اسم اسمه أحسنت، عمرو بن عبيد الله السبيعي. نعم، ومن كناه اختلفت ومن غدت كثيرة كناه إن تعددت، إذا تعددت أو إذ تعددت. هناك من أهل من الرواة من له أكثر من كنية، هناك من الرواة له عدة أبناء يكنى مرة بابن هذا ومرة يكنى، فهذا أيضا اهتم بالعلماء وبينه. أو وافقت كنيته اسم الأبي أو عكسه أمثاله في الكتب، أو وافقت كنيته اسم الأبي مثل أبي صالح ابن صالح، أبي صالح ابن صالح، هذا أيضا بينه العلماء وجعلوا له باب. أو عكسه أو صالح ابن أبي صالح وهكذا، هذه أيضا ضبطها العلماء وبينوها. أو كنية الزوجة أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه، فاسمعا قد تتفق اسمة الزوج والزوجة فيبينون من اتفقت كناهم مع كون أزواجهم، أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا، يعني يكون هذا الراوي روى عن شيخه ومع أن هناك اتفاق اسم من روى عنه، يقول أو كنية الزوجة أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا، يعني صالح عن أو عن أبي صالح. قد يظن أن هذه اللفظة غير موجودة، قد يظن، لكن إذا ضبط المحدث الإسناد فإنه يعرف أنه اتفق الاسم مع كنية الراوي عنه، فيعرف أنه ليس خطأ في الإسناد. ومن إلى غير أبيه نسب أو أمه في نسبة كانت أبا، هناك من ينسب إلى غير أبيه من المحدثين مثل ابن شهاب الزهري. ابن شهاب هل هو أبوه شهاب؟ جده شهاب، فينسب إلى نسب إلى جده، وهكذا. فهناك من ينسب إلى جده مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد نسب إلى جده، أحمد بن حنبل هو هل هو أبوه؟ جده. مع ذلك كل العالم أحمد بن حنبل. أنا كنت أدرس أسانيد في الكلية وكان عندي اختبار اختبر الطلاب فيترجم الإسناد، من ضمن الإسناد عنده أحمد بن حنبل، جاء لمي طالب قال يا شيخ بحثت عن أحمد بن حنبل في كل الكتب ما وجدت، ما في أحمد بن حنبل. قلت يا أخي هذا الإمام، الإمام أحمد. قال أنا أعرف أنه الإمام أحمد بس ما لقيت له ترجمة. قلت طيب وش اسمه؟ قلت قال أحمد. اسمه أبوه؟ قال حنبل. قلت لا، أنت ليش ما ضبطت البحث؟ لأنك تظن أن أباه حنبل بينما أباه أحمد بن محمد، هو أحمد بن محمد بن حنبل. ابحث عن أحمد بن محمد وتجده، واعلم بحث أحمد بن محمد وجده. فلا بد أن تضبط يعني عند دراسة الإسناد، هذه دقيقة مهمة، لأن الرجل قد يشتهر بالنسبة إلى جده أو إلى جد جده، تكون شهرة عند الناس. يعني كثير حتى الآن في عصرنا هذا يقول ابن فلان وهو تلقاه جده السابع، لكن اشتهر بأنه ابن فلان بينما هو ليس أبي. أو أمه، قد يكون الشخص اشتهر بالنسبة إلى أمه مثل ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، تبحث عن عبد الله بن بحينة في الأسماء تجده، لأنه اشتهر بإيش؟ أنه نسب إلى أمه، فلا بد أن تعرف من هو أبوه. فاهتم العلماء يجعلون له باب من اشتهر بالنسبة إلى أمه في كتب الجرح والتعديل، من اشتهر بالنسبة إلى أمه ويبين لك من هو واسم أبيه. أو غير من في الفهم منه يسبق أو اسمه وأصله يتفق. نعم، قد ينسب الشخص إلى نسبة غير مشتهر بها، فهذا أيضا بيّنه العلماء، فقد يسبق فهمك إلى شخص آخر بينما هو غير هذا الذي يسبق إلى الفهم. أبوه والجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن استخبرا. نعم، يعني قد يكون هناك شخص يتفق اسمه مع اسم أبيه، وهذا موجود في المحدثين وموجود عند السابقين، فيه محمد ابن محمد ابن محمد، هذا موجود في الرواة كله، هو أبوه وجده كلهم محمد. وأذكر شخص معاصر يعني زميل لنا من أهل الجنوب، كان اسمه محمد وأبوه محمد وجده محمد، ويقول إني قابلت شخص مصري فسألني اسمي، قلت محمد، قلت اسمه مو قال محمد وجدك محمد، يقول فضمني واعتنقني، قلت ليش؟ قال أنا مثلك، قل أنا اسمي محمد أبوي محمد جدي محمد، يعني في العصر الحاضر ما بالك. كذلك الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني فيه يوجد له أو اسمه وشيخه فصاعدا أو شيخه ومن إليه أسندا، قد يكون اسمه محمد ويروي عن محمد وفصاعدا عن محمد، محمد عن محمد عن محمد، يلا عد فسرها، توجد في التراجم يحتاج أن تضبط. فهذه نبه عليها العلماء واعتنوا بها في كتب الجرح والتعديل. ولتعرف الأسماء التي تجرد كذا الكنى تعرفها والمفردة، أسماء المجردة يعني التي كأشرنا إليها سابقا، يقول حدثنا محمد يعني تعرف من هو، إذا قال البخاري حدثنا محمد من هو يعني تعرف هذا لتضبطه. كذلك إذا قال مثلا التابعي مثلا سعيد المسيب حدثنا مثلا عبد الله من هو، إذا قال سعيد بن جبير حدثنا عبد الله من هو، وهكذا. ومثلها الألقاب والأنساب في كثرة يعرفها الطلاب، كذلك معرفة الألقاب. وقد ألف فيها الشيخ الإسلام بن حجر رحمه الله كتابا، وهو كتاب محقق رسالة ماجستير عندنا في قسم السنة، كتاب الألقاب في لابن حجر رحمه الله. كذلك الأنساب، هذا كتاب في كتاب للسمعاني رحمه الله اسمه الأنساب، مطبوع في أكثر من 10 مجلدات، 12 مجلد أنساب المحدثين. وابن ماكولة أيضا له كتاب المشهور في الأسماء والألقاب والكنى. قال إلى البلاد أو إلى القبائل أو وطن أو ضيعة فسائلي، قد ينسب الشخص إلى بلاده أو إلى قبيلته أو إلى ضيعة من الضيعات. قال أو صنعة، مثل إيش ينسب إلى صنعة؟ الوراق لأنه يشتغل بالورق، الخراز يشتغل بخرز الجلود، أو حرفة أو سكة، السكة يعني الطريق، قد ينسب الشخص إلى سكة أو إلى حرفة، أو غيرها من صاحب أو جيرة، قد ينسب إلى جار فلان، حدثنا جار الإمام أحمد، يلا عاد من هو جار الإمام أحمد؟ يبينونه العلماء، يبينونه، بل إنهم هناك يعني أبواب مخصصة لمن نسب إلى نسبة غير معروفة كجار فلان أو شيخ فلان وهكذا. وربما فيها أتى اتفاق أو اشتباه فيه وافتراق، صح قد يكون مثلا جار فلان يصير في أكثر من واحد، قد يكون في فراق. أو مثلا مثلا صاحب مثلا صاحب الإمام أحمد، أي أيضا يكون فيها يطلق على أكثر من شخص. وربما قد وقعت ألقاب، واعرف لكل ما ترى الأسباب. ثم الموالي، كل بهم ذا عرف بالرق والإسلام أو بالحلف. الموالي يقول مولى فلان، ما معنى مولى فلان؟ لأنه يعني كان يشتمل اثنان، المولى يشمل اثنان، المولى بالنسب والمولى بالعتق، يعني إذا كان اعتقه فلان يسمى مولى فلان، مولى مثل مولى المغيرة لأنه أعتقه المغيرة، حدثنا مولى المغيرة لأن المغيرة أعتقه فيسمى مولى المغيرة، اشتهر بهذا الموالي. وقد يكون مولى بالنسبة، يقولون الجعفي في ترجمة البخاري الجعفي مولاهم، هذا بالنسبة نسب إلى الجعفي لأنه مولى لهم، جده يقال له الجعفي لأنه مولى، وليس لأن الشخص إذا أعتق ينسب إلى من أعتقه يعني تجوزا، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. من أسفل وأعلى وكن بالإخوة والأخوات عارفا ذا فطنة. الإخوة والأخوات يعني من روى عن أخيه، وهذا يوجد، فعائشة روت عن أسماء، وأسماء روت عن عائشة، فإذا قال حدثني أخي تعرف من هو أخوه، أو حدثتني أختي، هذا يعني. وله فيه مؤلف اسمه الإخوة والأخوات من الرواة، هذا ألف فيه الإمام أبو داود كتابا صغيرا. آداب الشيخ والطالب، هذه حنا بدأنا فيها، لذلك وقلت لكم أن العلماء في المصطلح يؤخرونها، ونحن أحببنا تقديمها عشان ما تفوت علينا لأنها مهمة. نقرأها قراءة: كذاك آداب شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم، يعني العقل والفهم، للحمل عنه والأداء والتعرف. كتب الحديث مثل كتب الحديث مثل كتب المصحف، ثم سماع ما ترى سماعه وعرضه إن شئت أو إسماعه. يعني ذكر هنا أن العناية بالكتابة هذه من آداب طالب الحديث، وإن كنا ما أشرنا إليها. العناية بالسماع، العناية بالعرض. العرض ما هو؟ إذا كتبت أحاديث محدث، لأن الأوائل يلقي الحديث ويكتبه التلاميذ، قالوا يسن لك أن تعرضه، يعني تأخذ كتاب الشيخ الذي كتبه وتقابل، تسمى العرض المقابلة، تشوف هل أخطأت في الكتابة أو لا، يسمونها العرض. ورحلة الطالب والتصنيف، ذكرنا الرحلة في طلب الحديث، والتصنيف يعني تأليف على المسانيد والتأليف، أنواع المصنفات في الحديث، فيه على الأبواب أو على العلل. على الأبواب مثل إيش؟ من ألف على الأبواب مثل نعم ها؟ صحيح، كتاب البخاري التي تسمى كتب الجوامع. كتب الجوامع هي التي تؤلف على الأبواب، باب الصلاة، باب الزكاة. نعم كذاك آداب شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم، يعني الصغير الذي بدأ يفهم، الصغير الذي بدأ يفهم أنه يسارع لي، قال للحمل، للحمل يعني تحمل الحديث للحمل، ويقولون أنه يعني كان إشارة إلى متى يصح سماع الصغير. يصح سماع الصغير يقولون إذا صار يفهم، حتى أنه يقولون أن يفرق بين، ذكر هذا الخطيب البغدادي، قال أن يفرق بين مثلا الثور والحمار، يصير عنده نباهة شوي. إذا تسألوا وش هذا، إذا قال تشير للحمار مثلا، إذا قال هذا ثور، قال والله ظاهر أنك أنت الثور، لأنه ما بعد فهم إلى الحين. إذا قال عن الحمار أنه حمار وهذا ثور، ميز بينهم، فهذا مش، فهذا يقول يسن، حتى إذا كان صغير فهم وبدأ يفهم، فإنك يعني يبدأ بسماع الحديث وفهمه. فيه على الأبواب قلنا، أو على العلل مثل إيش؟ قد يرتب على العلل مثل علل ابن أبي حاتم، نعم، وعلل الدارقطني، وإن يشأ تأليف الأطراف فعل. الأطراف أن يذكر طرف الحديث ويذكر من خرجه، مثل كتاب المزي تحفة الأشراف للمزي، يعني في بيان الأطراف، كتاب معروف جمع فيه أطراف الكتب الستة. وتعرف الأسباب للحديث، وتعرف يعني أنت أيها الطالب، وتعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث. كذلك من المهم معرفة أسباب ورود الحديث، يقولون معرفة السبب تعين على فهم المسبب. أحيانا ما تفهم الحديث إلا إذا عرفت سبب الحديث، لذلك اعتنى فيها العلماء في كتاب اسمه التعريف في أسباب ورود الحديث، هذا للسيوطي. وفي كتاب ضخم وجميل وجيد مهم الحقيقة، مهم لطالب العلم، اسمه أسباب ورود الحديث لإبراهيم بن حمزة الحسيني، هذا مطبوع في 3 مجلدات، ورتب الأحاديث على حروف الهجاء، مثلا إنما الأعمال بالنيات في المجلد الثالث ولا في الأول؟ في الأول، الحرف الألف، تبعد عنه في الأول يجيب لك سبب الحديث السبب الحديث، أسباب ورود الحديث. ابن حمزة، إبراهيم بن حمزة الحسيني، كتاب مطبوع ومهم الحقيقة، جيد، ولأن فهم السبب الحقيقة يعينك على فهم الحديث. وغالب الأنواع فيها ألفوا، والكل أكل ظاهر معرف، يعني أكثر هذه الأنواع ألفوا فيها كما أشرنا، ذكرنا المؤلفات، ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل. نعم. والحمد لله على ما أنعم، علمنا ما لم نكن لنعلم، أحمده فلم يزل إلينا مواصلا أفضاله علينا، علمني وكنت قبل جاهلا، طوقني منه وكنت عاطلا، كنت فقيرا فأتاني بالغنى، أغنى وأقنى، فله كل الثناء، الحمد لله نثني عليه. وكنت فردا فأتاني بالولد، أسأله صلاحهم إلى الأبد. علمني سنة خير الرسل، والمصطفى أصلي وأصلي وأصل نسلي، وذاد عني كيد كل كائد، ورد شر كل شر قاصد، والمرتضى جدي، ولي في مدحي نظم بديع كامن في شرحي. هذا المؤلف رحمه الله، ويرجع إلى آل البيت الصنعاني، لذلك يقولها الحسيني للنسبة إلى الحسين. بيني وبين الحاسد المعادي، والمصطفى والمرتضى أشهادي، فإنها تبلى به السرائر، ويبرز المكنون والضمائر. ثم صلاة الله والسلام على الذي للأنبياء ختام، وآله وأسأل الرحمن حسن ختام يدخل الجنان. بهذا الكلام الأخير ثناء على الله عز وجل، وشكر وحمد من المؤلف رحمه الله على الهداية وعلى التوفيق، وعلى يعني أن جعله من أهل العلم. لعلي أجيب على الأسئلة التي وردت فيما بقي من الوقت. يا السؤال يقول: الأقران، رواية الأقران، هل هي تكون في الحديث، والمدبج هل هي في الحديث الواحد أم مطلقا؟ لا، مطلقا، حتى يتبين أنه روى فلان عن فلان، مطلقا، وليست في، ما يلزم أن تكون في حديث واحد. هذا أيضا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، معلش الخط صغير، نحتاج إلى نظارة. يقول: أوصنا بكتاب يشرح لنا هذه أو هذا المتن، وحبذا لو كان مما يذكر الأمثلة، وأوصي الطلاب الراغبين في التعمق في هذا المجال الحديث. الكتاب فيه إسباد المطر، ذكرت في شرح قصب السكر يعني هذا، وفي شرح للشيخ عبد الكريم الخضير أيضا لهذا النظم. والذي أوصي فيه الطلاب القراءة في كتب الحديث وكتب علوم الحديث، فيحتاج الإنسان المتخصص أو يعني المسلم عموما يحتاج إلى، من المهم الحقيقة قراءة الصحيحين أو الجمع بين الصحيحين، وقراءة كتب السنن، ويبدأ بالكتب اليسيرة، ثم بعد ذلك ما بعدها يبدأ بالأربعين، ثم اللؤلؤ والمرجان، أو قبل ذلك بلوغ المرام في حديث الأحكام، ثم يترقى إلى مثلا الكتب التي اختصرت البخاري ومسلم، وهكذا شيئا فشيئا، ثم يقرأ شيء من شروحها، أحد شروح مثلا بلوغ المرام، يقرأ ما تيسر له. وفي المصطلح أشرنا إلى بعض الكتب، عفوا بالترتيب لأن هذه جاءت متأخرة. يقول: ما الفرق بين قول المؤلف فإنه مدبج هذا وأن من يرويه عن من دونه فلتعلم؟ رواية الأكابر عن الأصاغر المدبج في الأقران، المدبج في الأقران، والأكابر والأصاغر هذا يكون الشيخ يروي عن تلميذه، هذا الفرق، هذا الفرق بينهم. بارك الله فيكم. ما رأيك في تعريف البدعة وهو ما ألصق في الدين ما ليس منه؟ يعني نفس المعنى، المعنى يعني التعبير بنفس المعنى، لا لا بأس، المعنى جيد. كيف إبراهيم يضعونه الجمهور والشافعي عاشره وهو أعلم بإبراهيم ويكون ثقة، كيف ذلك؟ قد يكون خفي على يعني إبراهيم، قصده القصد السائل إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ويلقب بسحبل، هذا بعضهم قال عنه متروك، بعضهم قال عنه متروك، لكن يقولون أن الشافعي كان يحسن الظن به وخفي عنه ما علمه غيره، فالجرح مقدم، الجرح مقدم، يعني جرح العلماء مقدم على يعني هذا التوثيق المبهم. هل لابد لطالب العلم المبتدئ من حفظ المتون؟ نعم لابد من أن يحفظ، يكون عنده متون يحفظها، يعني مثلا متن في الحديث ومتن في المصطلح ومتن في أصول الفقه، هذه تكون قواعد. نعم، فاحفظ فكل حافظ إمام. كيف يحفظها؟ الحفظ بالتكرار. وبماذا يبدأ؟ يبدأ بالأيسر ويستشير. وهل لها طريقة مراجعة معينة؟ نعم، المراجعة الحقيقة مهمة، المراجعة مهمة جدا، يعني ما مثلا في نهاية السنة يراجع ما حفظه ويأخذ جلسات مراجعة، وحبذا يكون للشخص معين، يعني يجتمع اثنين ثلاثة هذا يحفظون جميعا وهذا يراجع لهذا وهذا يراجع لهذا، يكون بينهما مراجعة جماعية. عند قراءتنا للسير بعض العلماء يقال قرأ على فلان كذا وكذا وأجازه في كذا، السؤال ما المقصود بقراءته على الشيخ؟ هي العرض، قلنا القراءة هي العرض، يأخذ كتاب الشيخ ويقرأه عليه، هل هي مجرد القراءة أم الحفظ؟ لا، القراءة فقط، لا يلزم الحفظ، لا يلزم الحفظ. نصيحة لمن يتكلم ويطعن في المشايخ والدعاة باسم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل انتهى، يعني ألفت فيه المؤلفات، بل إن إذا نظرت إلى مكتبة الحديث وجدت كتب الجرح والتعديل يعني كثيرة جدا، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من المكتبة الإسلامية. أما الآن كلام في المعاصرين، إذا كان الشخص أخطأ سواء من المشايخ أو من الدعاة، فالحقيقة يزل بعض الناس بالتشنيع به والتشهير وذكر مساوئه والغض عن محامد، هذا بلا شك خطأ، وهذا يخشى عليه من تعرض العلماء بالثلب، كما قال أهل العلم ابتلي بموت القلب، من تعرض للعلماء بالثلب ابتلي بموت القلب، هذا يخشى عليه موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن أخطأ إمام أو شيخ أو عالم أو داعية أن تبين الخطأ، إذا كان خطأ واضح تقول الفكرة الفلانية، بين الخطأ من غير أن تتعرض للشخص. القول مثلا بأن الغناء أو المعازف جائزة هذا قول خاطئ، وذلك بكذا وكذا، تذكر الأدلة وتبين للناس، لكن ما يحتاج أن تشنع بشخص معين أنه أخطأ، زله، يعني ما لا أحد يقول الإمام أحمد ومن يسلم من الزلل والخطأ، ما أحد يسلم، الإنسان مو معصوم مهما كان، لكن ندعو لهم ونثني على جهودهم، يعني هؤلاء بذلوا جهود ونعلم صدق نيتهم، فنقول جزاهم الله خيرا على جهودهم وعلى دعوتهم وعلى محاضراتهم وعلى علمهم. وندعو لهم بالثبات ونسأل الله لهم يعني السداد والتوفيق. أما الفكرة الخاطئة هي تبين وتوضح من غير طعن ولا تشهير، هذا ليس منهج أهل السنة، التشهير بالأشخاص. تعريف الأطراف مرة أخرى، الأطراف أن يذكر طرف الحديث ويبين يعني أسانيده التي روي بها، يعني مثل كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للإمام المزي، تلاحظون لا يذكر متن الحديث كاملا، يذكر طرف الحديث لكن يبين الطرق، طرق الحديث والروايات التي يعني الأسانيد التي جاء بها. ما هي أبرز شروح قصب السكر؟ قلنا إسباد المطر للشيخ المشاط، كان أحد علماء الحرم متوفي رحمه الله، حسين مشاط المشاط. ما هي أهم الكتب تنصح بقراءتها في علم مصطلح الحديث؟ يختلف من شخص إلى شخص. المبتدئ يقرأ يعني مثلا نخبة الفكر، ثم شرح نزهة النظر، ثم إن ترقى إلى ما هو أوسع من ذلك كتدريب الراوي أو كتاب ابن كثير رحمه الله علوم الحديث وشرح أحمد شاكر له الباعث الحديث، ثم إن أراد أن يترقى أكثر تدريب الراوي وهكذا. أوسع كتاب في هذا الباب شرح ألفية العراقي المسمى فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، هو مطبوع في 4 مجلدات، هذا أوسع كتاب فيما أعلم في مصطلح الحديث. لكن للسيوطي كتاب لكنه مفقود، السيوطي أيضا له كتاب لكن طبع منه جزئين فقط. نعم. ما هي نصيحتكم لطالب الحياة؟ هذا يعني فيما سبق لعل تبين لنا. المبتدئ في علم المصطلح يبدأ بالأسهل فالأيسر، الأيسر فالأيسر. هذا سبق مكرر. ما صحة حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره لهم؟ هذا حديث ثابت، وهو فيما أعلم أنه ثابت، صححه ابن حبان. كيف نرد على منكر السنة في كلامهم بأن العلماء اختلفوا في قواعد مصطلح الحديث واختلفوا في روايات الحديث؟ كيف نرد على من طعن في بعض أحاديث البخاري بأنها معلقة؟ هذا يعني الكلام فيها يطول، ويمكن أن نحيل إلى كتاب اسمه رد على بعض شبه، اسمه السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي، بيّن كثير من الشبه ورد عليها. أما البخاري والدفاع عنه ففي كتاب أيضا جميل اسمه مكانة الصحيحين الدكتور خليل ملا خاطر، هذا أيضا كتاب جيد دافع عن البخاري وبين يعني ما يعني الرد على من تكلم عليه. مكانة الصحيحين البخاري ومسلم دكتور خليل ملا خاطر مطبوع أيضا. دور الإمام الألباني في الحديث. الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة يعتبر يعني سمعت شيخنا الشيخ بن باز يثني عليه كثيرا ويقول أنه من أفضل ومن يعني يثني على جهوده في، ويقول لا أعرف يعني من خدم السنة مثله، وفعلا الألباني خدم السنة لأنه سبحان الله عكف 50 عام على مخطوطات وكتب الحديث وأخرج لنا هذا الكم الهائل من هذه الكتب التي يعني فيها خير كثير وجهود الحقيقة ضخمة جدا رحمه الله رحمة واسعة وجزاه على الإسلام خير الجزاء. لكن ليس معنى هذا أنه لا يخطئ، لا، فعنده تساهل في بعض تصحيح الأحاديث نبه عليها يعني بعض العلماء وطلاب العلم. نعم. هذا ما يتعلق بالألباني رحمه الله. مراتب التعديل، الفرق بين مراتب التعديل ومراتب الجرح هذا واضح، يعني التعديل توثيق والجرح يعني الكلام الطعن في الراوي. ماذا نفعل إذا كان معنى الحديث صحيحا ولكنه ضعيف؟ نعم قد يكون الحديث ضعيف إسنادا لكن معناه صحيح، يوجد نعمل به، ما دام معناه صحيح ثبت بالأدلة الأخرى فيعمل به. قول المؤلف يرويه عمن دون فلتعلم هل معناه رواية الأكابر؟ نعم هذا نعم صحيح، معناه هو رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب هذا القبل الأخير، بماذا تنصحنا في العطلة الصيفية؟ الحقيقة هذا يعني يطول الكلام فيه، أوصي أولا بتقوى الله بطلب العلم والاستفادة من الوقت والحرص عليه. ما رأيكم في كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى؟ والله جهد طيب وبذل فيه يعني المؤلف، لكنه الحقيقة أنه لو كان يعني يباع، والكتاب لا يباع يوزع، يعني ليته يباع حتى يتمكن الناس من شرائه، لأن الشيء اللي يوزع في الغالب ما يستطيع كل شخص أن يصل إليه. ولكن أنا عندي عليه ملاحظة، و هي أن بعض الروايات يعني جعلها في الهامش، حتى إن كان بعض طلابي في الرياض كانوا يحفظون هذا الكتاب وسمع لهم، فيتشتت الحفظ، بيكون بعض الروايات في الأسفل هامش وبعضها في الأعلى. لو جمع الروايات كان هذا أفضل، جمع روايات الحديث في المتن واحد، جعل المتن واحد، لكان هذا أيسر في الحفظ وأيسر في فهم الحديث وضبطه، لأن الحديث ما دام صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث واحد فلماذا يفرق؟ ماذا يفرق؟ لو يعني وضع المتن كاملا، لكن وضع علامات لرواية مسلم وعلامات لرواية البخاري وعلامات المتفق عليه أو ألوان أو يكون يعني رموز مثلا حتى يكتمل الحديث يحفظه الشخص كاملا، يتشتت في الحفظ، من أراد أن يحفظ فيه قد يكون يتشتت. ولذلك بعض الطلاب الذين أعرفهم الذين حفظوا اللؤلؤ والمرجان وقدموه على هذا الكتاب لأنه ليس فيه هذا التشتيت، لو سلم من هذا التشتيت لكان الحقيقة ممتاز. نعم إيه أنا إيه هذا أنا اقتراحي أو الذي أراه أن توضع كل الروايات جميعا، تجمع جميعا في الأعلى، ليش توضع في الهامش؟ يشار إليها حرف ميم بين قوسين رواية مسلم، خاصة إذا كان يعني متناسبة مع الحديث، متناسبة هذا أولى، لأن الحديث واحد وكله منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون القصة واحدة فيها زيادات تكون في الهامش وزيادات، فتشتت تشتت يعني من يحفظ الليل. نعم كان ايش؟ ما والله ما عرفت الحديث، ما عرفنا عشان نعرف لا لا ضعيف هذا، لا يثبت. ذكره أظن ابن الجوزي في الموضوعات، قال إن صلاته ستنهاه عن ذلك، لا يصح هذا. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع، ويرزقنا العمل بما علمنا، وأن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.